سؤال على الهاتف. قل في امرأة تبيع مواد غذائية. نعم. من مشروبات وهكذا يعني من هذه الأشياء مواد غذائية. طيب. بين أقاربها فقط. أيوة. هل عليها الزكاة مثلا إذا حل عليها الحول؟ طيب. أما بالنسبة للسؤال الأول فإذا كانت المرأة أو غيرها رصد مالا للتجارة في المواد الغذائية وأصبح يبيع على القريب أو الغريب فالزكاة واجبة إذا حال الحول على هذه العروض من التجارة لأن عروض التجارة تجب فيها الزكاة وهذا المذهب جمهور العلماء رحمهم الله لعموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال وهي من الأموال ولقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم فقد فسرها مجاهد رحمه الله وغيره من أئمة السلف بأنها في التجارة وبناء على ذلك عروض التجارة تجب فيها الزكاة فنقول لها إذا حال الحول على هذه التجارة أمضت سنة كاملة وهي تشتغل بهذه التجارة وابتدأتها بالنصاب فأكثر فإنها إذا حال الحول تنظر إلى الموجود عندها من السيولة المرصودة لهذه التجارة ومن الأعيان تقومها بقيمتها في يوم الحول ثم تخرج زكاتها يستوي في ذلك الرجال والنساء وزكاة عروض التجارة لا يؤثر فيها الجنس الزكاة واجبة وحق متعلق بالمال بغض النظر عن كون المالك رجلا أو امرأة أو المتاجر رجلا أو امرأة.